الله الله الله الأرض Thank you.

ما عبر ما يجب الأول I'm going to go to the hospital. Thank you. والله Thank you. الناس حوفوا. Thank you. جميل وحسن أداء. الله أكبر يا أخي. يا سلام. الله أكبر. اللي وبعدها فيها كلام في البيت. اطلع اطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.